بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في هذه الآيات المباركات من سورة النمل، فيقول الله جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. هذه الآيات جاءت بعد ما ذكره الله جل وعلا عن قوم صالح في قوله: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. الآيات، وذكر الله جل وعلا فيها مكر قومه ومحاولة قتلهم له من أولئك النفر التسعة، و أن الله سبحانه وتعالى نجاه ودمرهم فأصبحت بيوتهم خالية خاوية بما ظلموا. فقال هنا: ولوطا إذ قال لقومه، وتقدير الكلام: واذكر لوطا حين قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. قال الطبري: والمعنى: وأرسلنا لوطا إلى قومه إذ قال لهم. وسبق معنا أن إذ تأتي بمعنى ظرفية، بمعنى حين أو وقت، وذكر بعض العلماء مناسبة لذكر قوم لوط هنا بعد قوم صالح، لأن قوم صالح معروفون أنهم في ديار ثمود في العلا، وقوم لوط في قرية سدوم، وسدوم في الشام. وقد مر معنا ما ذكره الله جل وعلا عن قريش أنهم يمرون بقرية قوم لوط في أثناء ذهابهم إلى الشام، فلعله يعني رؤية تقارب المكانين، والله أعلم. الأمر في هذا فيه سعة، لكن لا شك أن في قصص قوم لوط عبرة وعظة. قال جل وعلا: ولوطا، وقد سبق معنا الكلام على قصة لوط مع قومه في سورة هود عند قوله جل وعلا: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه. وذكرنا كثيرا من قصصهم، وأن لوط ابن أخي إبراهيم عليهما السلام، وأنهما كانا متعاصران وفي وقت واحد، كما قص الله عز وجل خبر الملائكة الذين مروا بإبراهيم عليه السلام وبشروه بغلام عليم، وأخبروه أنهم ذاهبون إلى قوم لوط وأنهم منجوه ومهلكوا قومه. قال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، فينكر عليهم: أتأتون الفاحشة. والفاحشة هي الفعلة القبيحة الشنيعة، وهي عمل قوم لوط، وهو إتيان الرجال في أدبارهم، نسأل الله العافية والسلام. فهي فاحشة عظيمة، وينبه على أنه على أنها فاحشة، وأنه يقال عمل قوم لوط، كما جاء في الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا ينبغي أن يقال اللواط أو اللوطية، لأن هذا نسبة إلى نبي الله لوط، ولوط جاء بتحذير قومه ونهيهم عن ذلك وبيان أنها فاحشة قبيحة، فلا تنسب إليه، ولكن يقال عمل قوم لوط كما جاء في الحديث. قال جل وعلا: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. سيبين هذه الفاحشة في الآية التي تليها: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. فهذه هي الفاحشة، وهي عمل قوم لوط، وهو أن يأتي الرجل الرجل، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال: وأنتم تبصرون. قيل المعنى أن ينظر بعضكم بعضا، يأتي بعضهم بعضا، نسأل الله العافية والسلامة، في مجالسهم عيانا يفعلون ذلك أمام الناس، وأنتم تبصرون، يبصر بعضكم بعضا ويرى بعضكم بعضا. وقيل معنى وأنتم تبصرون يعني وأنتم تبصرون من البصر، وهو العلم، وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك وأنها فاحشة قبيحة سيئة، فأنتم تفعلون ذلك مع علمكم وعدم جهلكم بحرمتها. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، وهذا أيضا استفهام إنكاري توبيخي لهم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، يعني طمست فطرهم، فإن الفطر السليمة تقتضي أن لا يأتي الذكر الذكر حتى في الدواب والبهائم، وهؤلاء نسأل الله العافية قد نكست فطرهم، فكانوا يأتون الرجال شهوة، يعني يشتهون ذلك من دون النساء، يتركون النساء. وما أحل الله لهم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يتركون ذلك لأن فطرهم قد انعكست بسبب كفرهم وضلالهم، فيأتون الرجال شهوة وتلذذا ورغبة دون إتيان النساء. بل أنتم قوم تجهلون، بل هنا للإضراب الانتقالي انتقل عن توبيخهم على فعلهم هذا إلى أن الحامل لذلك هو الجهل. لكن قيل المراد بالجهل هنا هو الجهل بعقوبة الله جل وعلا، والجهل بشرع الله، فإن الله حرم ذلك، وليس المعنى أنهم لا علم عندهم، بل نبيهم أنكر عليهم ذلك، فهم يجهلون خطر هذا الذنب وقبحه وسوء عاقبته، ويجهلون أيضا عذاب الله وما أعده من العذاب لهؤلاء المجرمين. ثم قال جل وعلا: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني أفاد أنهم أصروا على فاحشتهم وجريمتهم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا. يعني كان جواب قومه لهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم. وهكذا يريد أهل الشر أن تخلو لهم الأرض ويخلو من المعارضين حتى يفعلوا ما يريدون. قال ابن كثير رحمه الله: إنهم أناس يتطهرون، أي يتحرجون من فعل ما تفعلونه ومن إقراركم على صنيعكم، فأخرجوهم من بين أظهركم، فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم، فعزموا على ذلك فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال جل وعلا: إنهم أناس يتطهرون. انظروا إلى تعدي الكفار وأهل الشر والباطل، لا يكتفون بفعل الشر بل يتعدون ذلك إلى التسلط على المؤمنين وأعداء الله وإخراجهم من الأرض التي هم فيها. وما ذنبهم؟ أنهم يتطهرون عن فعلتكم، وهذا اعتراف منهم أن فعلتهم هذه نجسة وقبيحة، فأنطقهم الله بالشهادة على أنفسهم بأنهم يتطهرون ويتنزهون من فعلتكم هذه، فما دام أنهم يتطهرون منها دليل على أنها نجسة وقبيحة ورديئة وسيئة. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فأخبر الله عز وجل أنه أحل بهم بأسه وأنزل بهم عقوبته. لكنه نجى نبيه ونجى أهله معه إلا امرأته. قدرناها من الغابرين، كتبنا وقدرنا أنها من الغابرين، من الهالكين، ممن يغبر في هذا المكان ويقيم فيه ولا يخرج مع لوط، لأن الله أمر نبيه لوط أن يخرج بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد، ولكنها التفتت فأهلكها الله معهم، هي من الغابرين أي الهالكين. يقول ابن كثير رحمه الله فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين أي من الهالكين مع قومها، لأنها كانت ردأ لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط، يعني على ضيفان زوجها لوط، ليأتوا إليهم، لا أنها كانت تفعل الفواحش تكريمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم لا كرامة لها. نعم، وهذه لفتة لطيفة، قد مر معنا الكلام، كلام ابن عباس أنه ما خانت امرأة نبي قط، فالخيانة التي تنسب إلى أزواج الأنبياء إنما هي خيانة في الدين، خيانة في الدين تكون على خلاف ديني زوجها النبي، لا في الأعراض، لا في الزنا، ولا في غير ذلك. فهي ما كانت تفعل هذه الأمور، لكن كانت مع قومها في الرضا بفعلهم، وكانت تدل على أضياف زوجها لوط. لما جاءه الملائكة أخبرت قومها فجاءوا إليه يهرعون. قال جل وعلا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأمطرنا عليهم أي على قوم لوط مطرا فساء مطر المنذرين. قال ابن كثير وأمطرنا عليهم مطرا أي حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال فساء مطر المنذرين أي الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم. ويشير ابن كثير بذلك إلى قوله جل وعلا في سورة هود فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إذن هذه هي المراد بالمطر، أنه الحجارة، إمطار الحجارة، لأنها نزلت عليهم من السماء من سجيل من طين يابس منضود بعضه فوق بعض، تضرب أحدهم فتقتله حينما تصيبه. فساء مطر منذرين، قال الطبري فساء ذلك المطر مطر القوم الذين أنذرهم الله عقابه على معصيتهم إياه. وقال في موطن آخر فبئس ذلك المطر مطر قوم الذين أنذرهم نبيهم فكذبوه. وهذا دليل على أنها قد قامت عليهم الحجة، أنذرهم نبيهم وأمرهم ونهاهم، فلا حجة لهم. ثم قال جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال بعض المفسرين: هذا خطاب للوط لما أهلك الله قومه الكفرة ونجاه ومن معه من المؤمنين، أمره أن يحمد الله على ذلك. وأكثر المفسرين على أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصواب كما يدل عليه السياق ما جاء بعد ذلك من الآيات. فقال الله لنبيه: قل الحمد لله. قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله، أي على نعمه على عباده، ومن النعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى. فيرى ابن كثير أن أمره هنا بالحمد يعني على جميع نعم الله عز وجل، ونحوه قال الطبري: قل يا محمد الحمد لله على نعمه علينا وتوفيقه إيانا لما وفقنا من الهداية للإسلام، إلى آخر كلامه. إذن يشرع الحمد، فالإنسان يجب أن يحمد الله ليلا ونهارا، لأن كل النعم التي فيك من الله جل وعلا، كما في الدعاء من أذكار الصباح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فالنعم كلها من الله، فهو المحمود على كل حال وفي كل حال وفي كل وقت. لكن هنا ينبه على قول ابن كثير رحمه الله: من النعم التي لا تعد ولا تحصى. يقول الشيخ ابن عثيمين أن هذه العبارة لا تعد غير دقيقة، فالإنسان حينما يقول مثل هذه العبارة يقول الحمد لله على نعمه التي لا تحصى. أما العد تعد، العد يمكن يبدأ الإنسان يعد، لكن لا يمكن أن يأتي ويحصي جميع النعم، لأن الله قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأخبر أنه يمكن أن تعدوا، يمكن تبدأون العدد، لكن لا يمكن أن تحصيها. فمثلا الإنسان لو أراد أن يعد نعم الله عليه ما أحد يمنعه من العد، لا نقول له لا يمكن أن تعد، لا، يمكن يقول الحمد لله أعد نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة العقل، نعمة العين، نعمة السمع، يمكن يعد، لكن لا يمكن أن يحصي جميع النعم. ولهذا هذه العبارة لا تعد ولا تحصى فيها نظر بين، لكن يقول الإنسان الحمد لله على نعمه التي لا تحصى. أما العد قد يعد الإنسان، يعد العاد، لكنه لا يمكن أن يحصي هذه النعم لكثرتها. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سلام، قال ابن كثير في سياق كلامه، قال: وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبياؤه الكرام عليهم من الله الصلاة والسلام. هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره أن المراد بعباده الذين اصطفاهم الأنبياء. قال: وهو كقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الثوري والسدي: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. وروي نحوه عن ابن عباس. قال: ولا منافاة، فإنهم إذا كانوا من عباده الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى. والقصد أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بعدما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر، أن يحمدوه على جميل أفعاله وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. وهذا الكلام في غاية المتانة، لأن السلام كما قال الطبري يعني السلام قال أي ويقول وأمنة من عقابه الذي عاقب به قوم لوط وقوم صالح على الذين اصطفاهم. يقول الذي اجتباهم لنبيه صلى الله عليه وسلم فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدين. والأصل في السلام كما قال ابن عاشور الأصل فيه طلب السلامة. يقول سلام تقدر الكلام وسلم سلاما. والمعنى سلامة وأمنا ثابتا لعباده الذين اصطفى. إذن أمره الله أن يحمد ربه جل وعلا على نعمه العظيمة الكثيرة، ومنها إنجاء الصالحين في القصص السابق وإهلاك الكافرين بالقضاء عليه، وأمره بالسلام على عباده الذين اصطفى، ويدخل فيهم الأنبياء دخولا أوليا، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. بل قال الشوكاني هذا عام لأتباع الأنبياء الذين اصطفى، الأنبياء من المصطفين وكذلك من اصطفاهم الله للإيمان به من قوم نبينا صلى الله عليه وسلم، من آمن به من الصحابة من بعدهم أو من الصالحين الذين آمنوا بأنبيائهم فيما سبق. وهذا القول وجيه، فيكون المعنى وسلام على عباده الذين اصطفى أي سلم، وقل السلامة والأمن لعباده الذين اصطفاهم بالإيمان مما أصاب الكفار من العذاب والنكال. ثم قال آلله خير أما يشركون. هذا استفهام تهكمي وهو متضمن للإنكار، ينكر ويتهكم بهم لأنهم يعلمون أن الله خير. ولهذا قال بعضهم أفعل التفضيل هنا ليس على بابها، لأنه لا مقارنة بين الله جل وعلا وبين الأصنام. وقال بعضهم بل هي على بابها، لأن المراد أن الله المعنى لأن المراد بالمعنى الله خير هو الذي يأتي منه خير أما تشركون الذي لا يأتي منه إلا الشر. فالحاصل أنهم يقرون بأن الله خير، ولهذا تهكم بهم الله خير أما يشركون. الله خير بلا شك، وأما ما يشركون من الأصنام والأوثان لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تجدي عنهم شيئا، وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا يعني عظة لكفار قريش، اتعظوا فكروا تفكيرا سليما، تدبروا بعقولكم وانظروا الأمر، فكيف تعبدون الأصنام والأوثان التي لا تنفع ولا خير فيها إلا الضرر، وهي جماد لو بقيتم تدعونها إلى قيام الساعة ما تكلمت معكم ولا ردت عليكم. أم الله جل وعلا الذي كل خير منه والذي يدفع عنكم الشرور. قال جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض، أم هنا هي المنقطعة وهي هنا للإضراب والانتقال. فبعد أن قرر أن الله خير من آلهتهم وأنه لا خير في آلهتهم انتقل أو أضرب عن هذا وانتقل إلى كلام آخر، وهو تقريرهم في من خلق السماوات والأرض وأنه هو المستحق للعبادة لا هؤلاء الأصنام التي لا تخلق شيئا وهم يخلقون. وقال جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض، وهذا استفهام تقريري، آلهتكم خير أما تجعلون شريكا لله؟ ثم قال من هو الذي خلق السماوات والأرض وأوجدهما على غير مثال سابق وقد كانتا عدما مع عظمهما وما أودع فيهما من المنافع. ولهذا يقول ابن كثير أمن خلق السماوات والأرض أي تلك السماوات بارتفاعها وصفائها وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة والأرض باستفالها وكثافتها وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهور والفيافي والقفار والأشجار والزروع والثمار والبحور والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك سبحانه وتعالى. وأنزل لكم من السماء ماء أنزل لكم من السماء إن السماء تطلق على جهة العلو والمراد من السحاب الذي هو في جهة السماء ماء. قال ابن كثير أي جعله رزقا للعباد فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. فهو أنزله ومن جهة السماء التي ليس فيها شيء ينظر الناظر لا يرى في السماء شيئا فيزجي جل وعلا السحاب ثم يأتي المطر رزقا للعباد. فأنبتنا به حدائق، الحدائق هي البساتين. وقال بعض المفسرين هي البستان الذي عليه حائط، هذه الحدائق البساتين والمزارع التي يكون عليها حديقة إذا لم يكن عليها التي يكون عليها حائط إذا لم يكن يحيط بها حائط أو جدار فإنها لا تسمى حديقة تسمى بستان. حدائق ذات بهجة، البهجة هي المنظر الحسن وقيل هي الزينة والحسن، فهي حدائق وبساتين ذات منظر بهيج وجميل وحسن يبهج من رآه. ودليل على إتقانه جل وعلا فهو ليس فقط ينزل الماء من السماء بل ينبت به، فقط ينبت لا ينبت به حدائق، حدائق فقط لا، ذات بهجة وجمال مع ما فيها من الثمار والأنعام والفوائد للعباد. قال جل وعلا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما هنا نافية، ما هنا للنفي ومعناه الحظر والمنع من فعل هذا، أي ما كان للبشر ولا يتهيأ لهم أن ينبتوا شجرها، ما يستطيعون. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لا يمكن أن تنبتوا شجرها أنتم بأنفسكم، الذي ينبتها هو الله. هذا تقرير، وهذا كما قدمنا الخطاب مع كفار قريش يثير عقولهم لتعقل، هذه أمور ما تنكرها العقول، فيدعوهم هذا إلى توحيد الألوهية، لأن هذا توحيد الربوبية، أفعال الله خلق والرزق والإحياء توحيد الربوبية، لكنه يقررهم بتوحيد الربوبية لأنهم يقرون به ليقروا بتوحيد الألوهية، لأن الفاعل لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم قال أإله مع الله، قبل ذلك قال ابن كثير فأنبتنا به حدائق أي بساتين ذات بهجة منظر حسن وشكل بهي، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرها، وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون، كما قال تعالى في الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، وقال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موته لا يقولن الله، أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق. ولهذا قال أإله مع الله، أي أإله مع الله يعبد. وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعرفون به أيضا أنه الخالق الرازق. وقال الطبري أإله مع الله، أمعبود مع الله أيها الجهلة؟ نعم، هذا أيضا استفهام إنكار، فهو الذي فعل هذه الأشياء، أإله معه؟ الجواب لا. أتعبدون غيره وتجعلون غيره معبودا وهو الذي يفعل هذه الأشياء؟ الجواب لا، ولا يجوز ذلك، والعقل يدل على ذلك تبعا للنقل. ثم قال بل هم قوم يعدلون. قال ابن كثير رحمه الله بل هم قوم يعدلون، أي يجعلون لله عدلا ونظيرا. وقال ابن جرير يعدلون بل هؤلاء المشركون قوم ضلال، يعدلون عن الحق ويجورون عنه على عمد منهم لذلك، على عمد منهم لذلك مع علمهم أنهم على خطأ وضلال ولم يعدلوا عن جهل منهم، فهم يعدلون عن الحق ويميلون عنه ويجورون مع ظهوره، لأنه قررهم الآن كما مر التقرير الذي لا يمكن أن ينفك منه عاقل، لكنهم يعدلون عن الحق ويجورون عنه مع معرفتهم له. ثم قال جل وعلا أمن جعل الأرض قرارا، هذه يقال فيها كما سبق أن أم هنا هي المقطعة وهي الإضراب وانتقالي، الإضراب الانتقالي إلى أمر آخر يقرر فيه قدرته وحدانيته، فالفاعل لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وهم يقرون بهذا. قال أمن جعل الأرض قرارا، جعل الأرض قارة، قال ابن كثير أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال في الآية الأخرى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. وهذا أمر معلوم يا أخوان، كلنا نعلم إذا جاءت الزلازل نسأل الله العافية والسلامة في بلد، يقولون لا يكاد يوجد زلزال أكثر من دقيقة، أو أغلب الزلازل دقيقة فما دون، كم يحصل من الدمار والهلاك للناس وللأموال وللمباني وللزروع وللأرض. هذا من رحمة الله، جعل الأرض قارة ساكنة ما تتحرك، فله الحمد على ذلك. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، أيضا جعل فيها أنهار ينتفع الناس بها، يشربون منها ودوابهم ويسقون ويحرثون ويزرعون، وجعل خلالها أنهارا. يقول ابن كثير أي جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك، وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم من أرجاء الأرض، سير إليهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه. ثم قال وجعل لها رواسي، أي جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بكم، يعني لها رواسي جبال ترسيها وتثبتها. وجعل بين البحرين حاجزا، مر معنا الكلام على هذه الآية، وأن من العلماء من يقول أن البحرين، وهذا ما يراه ابن كثير، أن البحرين المراد بها البحار والأنهار التي في الأرض، فالله جل وعلا جعل بينها حاجزا، فالأنهار حلوة المذاق فرات والبحار مالحة، ومع ذلك ما تختلط ببعضها. وذهب كثير من المفسرين لأن المراد ما جعله الله في بعض البحار أنه يجعل ماء حلوا عذبا فراتا وبجواره ملحا ملحا إجاجا أجاج في مكان واحد مستويان سويا ولا يختلط هذا بهذا. وكلا القولين حق، وهو جل وعلا جعل بين البحرين حاجزا، البحران اللذان جعل أحدهما حلو والآخر مر، وهذا معروف يعرفه بعض البلدان، فيذهبون يستقون الماء من البحر، يتجاوزون إلى أن يجدون الماء الحلو يأخذون منه، والماء الآخر يحيط به ولا يختلط به. وكذلك أيضا لم يجعل البحار تختلط بالأنهار العذبة الحلوة فتصبح كلها أجاج غير صالحة للشرب، هذا دليل على كمال قدرته جل وعلا. وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ أمعبود مع الله؟ الجواب لا، استفهام إنكاري توبيخي، الفاعل لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد، ولا يجوز أن يعبد أحد معه من لا يستطيع يفعل هذا ولا شيء منه، بل أكثرهم لا يعلمون. قال الطبري بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قدرة الله وما عليهم من الضر في إشراكهم في عبادة غير الله، فهم لا يعلمون قدر الخطر والضلال الذي هم فيه. الواجب عليهم أن ينتهوا ويرعوا ويرجعوا إلى عقولهم فيهرد الله جل وعلا بالعبادة، فإن من يفعل هذه الأشياء هو المستحق أن يعبد، لا تلك الأصنام العاجزة التي لا تنفع ولا تضر. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.